الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هاتان الآيتان هما 66 و67 من سورة يونس، وقد تكلمت على الآية الأولى منهما وذكرت أنها من المتشابه المثاني، وأن أخواتها في نفس هذه السورة هي الآية 36 والآية 55، وهي هذه الآية 66 في نفس السورة، حيث قال في الآية 36: وما يتبع الذين يدعون من دون الله إلا ظن إما يتبعون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وقال في الآية الثانية: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال في هذه الآية: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقد أشرت إلى الفرق بين ما ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وأن من إنما تستعمل للعالم أو للعاقل، وأن ما لغير العاقل أو لغير العالم. أما قوله عز وجل: وما يتبع الذين يدعون من دون الله الشركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، مع قوله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، هنا قال إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا يعني نكرة، وهنا في الآية اللي هي 66: وما يتبع الذين يدعون من دون الله إلا شركاء ما يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والعلماء يتفاوتون في المراد من قوله عز وجل: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هل ما هذه نافية ولا استفهامية؟ في قوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبع هي ما نافية؟ يعني ليس لهؤلاء الذين يتبعون من دون الشركاء يعني على معنى نفي أن يكون لهم على دعواهم أي دليل، نفي أن يكون لهم على دعواهم ألوهية هذه الأصنام، أن يكون لهم على ألوهية على دعواهم إلى على ألوهية هذه الأصنام على أنهم شركاء ليس لهم عليها أي دليل. وأما على أنها للاستفهام، يعني أين دليل هؤلاء فيما يعبدون من دون الله؟ ليس لهم دليل، يعني أيتبعون دليلا في عبادتهم لهؤلاء الأصنام؟ طبعا العاقل لا يمكن أن يعمل عملا له نتيجة وثمرة إلا ببينة، أما كونه يعمل همجا بدون بينة ولا على غير بصير، هذا مثل الأعمال يجري على الشك، مثل الأعمال يجري على الشك، يعني ما له أي بصيرة في طريقه. ولا بد أن يحتاج لغيره لينقذه من هذا الطريق المشوك. الأمر على كل حال سواء كانت ما نافية أو لا الاستفهامية هو للتوبيخ والتنديد وبيان أنه لا يوجد أحد يتخذ إلها غير الله ويكون معه شبهة دليل، فضلا أن يكون معه دليل، وإنما يتبعون أرجاس النفس وأوجاسها وتخرصات الشياطين ويتبعون ما تلقيه إليهم الشياطين، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. مع أنهم عندما يستبصر الواحد منهم عندما يستبصر يعرف أنه كان شيء، يعني كيف يعبد حجر، كيف يعبد حجر، كيف يعبد وتر، كيف يعبد حيوان كالذين يعبدون البقر والقرود من الهندوس، كيف يعبد حتى ذهب، لو جعل إلها لهم هو اللي جعله، فكيف يعبده ويضرع إليه ويسأله ويستغيث به؟ فهذا طبعا تأكيد النفي بأنه لا شريك لله عز وجل، ولذلك كانت كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كانت كلمة التوحيد نفي أي ألوهية عن غير الله، وأنه لا يوجد كائن من كان في السماوات أو في الأرض يستحق أن يعبد من غير الله أو ينادى من غير الله أو يضرع له من غير الله أو يستغاث به من غير الله أو يستجار به من غير الله، لا يوجد كائن مهما كان. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، والذين يدعون هؤلاء كما وصف الله عز وجل ليدعو هالأصنام أو الأوثان أو الموتى اللي مدفونين في القبور، سواء كانوا أنبياء أو كانوا رسل أو كانوا عباد صالحين من أي جنس، يبين ربنا عز وجل: والذي يدعوه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. واحد يحط إيديه على الماء على سطح الماء، هل اللي يضع يديه على يخلي مبسوطة على متن الماء على ظهر الماء يشرب؟ مستحيل أن يشرب، مستحيل أن يروى، مستحيل أن يزول عطشه في حال من الأحوال كباسط كف، ولا يمكن أبدا أن يبلغ فمه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني فمه ما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ضياع، ضياع وقت، ويليت ضياع وقت وينتهي إلى الموت. يليت اللي يعبد غير الله يعني يتمنى، طبعا يبي يتمنى يوم القيامة أن يكون بهيمة، يتمنى يكون دب، يتمنى يكون حيوان أعجب، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يا ليتني كنت تراب، عندما يقال البهائم كني تراب ويشوف البهائم ما دخلت النار، ما دخلت النار، فيقول يا ليتني كنت بهيمة من هالبهائم، يا ليتني كنت بقرة أو حمار أو أي دبة من هالحيوانات، ولكن وين ينفعه؟ ما لو الحسرة والحزن والوجع والألم والبلايا اللي تأتيه من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وميت ومن ورائه عذاب غليظ. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني لا دليل لهم على دعوته، وقربنا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثاله، ويبين في قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدورك فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لسان عدو ربكم أعلمكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء عذبكم ما أرسلناك عليكم وربكم أعلمكم في السواس، إلى أن يقول على الذين يدعون من دون الله هم يتقروا يضرعون إلى الله، الذين تدعونهم من دون الله يضرعون إلى الله، يعني يوم القيامة سيعلم الذين كانوا يعبدون أحدا غير الله أنهم في ورطة لا خروج منها، وأن دا مدعوهم في ورطة إذا كان كافرا أو راضيا على عبادته، أما إذا كان المعبود ليرضى بعبادة عابديه له لا يضره، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وفيما هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن هواجس. شاف واحد يعمل فعمل له. نشأ في بيئة جاهلة فنشأ على بيئة على مثل بيئة أهله ألغى عقله تماما وصار إمعه إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء لا يبحث عن الخير لذاته ولا يبحث عن الشر ليعمله ولا يبحث عن الشر ليجتنبه مثل ما قال عمر فيما كان يتمثل به عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه ولكن عمر يخاف أن ينشأ في الإسلام من لا يعرف أخلاق أهل الجاهلية. الآن كثير من الناس لو جيت لقيته عندي واحد عندي قبر اللي بيسمونه قبر ولي وهو يستغيث ما تدريه ليه يا سيدي يسوي لي اعمل لي اعمل لي كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا يضرع اليه ويستدل لله ويستدل لله لو عرف المعنى اللي هو عليه وعرف ما كان عليه الجاهلية عرف انه يقلد المشركين في مكة تماما ما في فرق بينهم اساف ونائلة والعزة هذه كلها اصنام. اللات كان يلت السويق للحاج اللات كان يسق للحاج ولما وكانوا يسمون هذه العزة يعني يعتزنوا بها لما لكن لما جاء يهدمها خالد يقول يا عزو كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك ويهدمها يقول يا عزو كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك. وطبعا ومن يهني الله فما له من مكرم. أي إنسان يعصي الله بيعرض نفسه لبلاء لا حد له. والإنسان ما يستهين بالصغيرة يرتكبها لأن الصغيرة تجر صغيرة أخرى أو تجر كبيرة وكل معصية لا يستشعر الإنسان بلاياها يعني يرتكبها ولا يستشعر إنه خان الله يرتكب الجريمة وهو منبسط مسرور جزلان فرحان انه حصل ما يريده ويشتهي من الحيوان من الشهوات البهيميه شهوات الحيوان الذي لا يعقل ولا يفكر. والحسنه لا شك انها تجر اختها وتناديها والسيئه كذلك تنادي اختها وتلتصق بها. وإذلك أمرنا الله عز وجل لنكون سعداء أن نتبع السيئة بالحسنة يقول حبيب الله ورسوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن إذا تندمت على خطيئتك محاها الله عز وجل إذا أتيت بعدها بحسنة محاها الله عز وجل وكتب لك هذه الحسنة ورفع درجتك ونسى الحفظة كتابة ما فعلت يعني كأنك ما فعلتها. إذا تبت إلى الله وأنبت وعزمت عزما أكيد على لا تعود. وحتى لو لعب بك الشيطان دون أن يكون لك إصرار سابق على ارتكاب الجريمة ولكن طعت فيها طيح من غير تدبير. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. وليس توبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه حديث على الآية اللي هي 66 وهي قوله تبارك وتعالى وألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الشركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يعني يكذبون ويختلقون خراصون خراطون دجالون كذابون ليس لهم أي دليل ولا شبهة دليل على ما يفعلون. ناظر للكفار قريش عندما قبل الرسالة ناظر لرجالات قريش قبل الرسالة ناظرهم بعد الرسالة تجد تغيروا تماما تغيرا كليا يعني تفكير كان تفكير أسود أعمى منحط لا قيمة له لا أن أنزل من قيمة البهائم والعجموات. ولما أسلموا صاروا أئمة الدنيا صاروا أساطين الكون صار الواحد منهم إذا مشى إلى الصيف يعني تكاد يهتز الأم من حوله، ولا عنده جبروت ولا عنده صلوط ولا عنده باغي ولا عنده طغيان ولا عنده أي نوع من أنواع الهم، إنما بالله عز وجل يعزه الله عز وجل مالك الملك، كما قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز الملك من تعز من تشاء وتدير بيد قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اما الايه 67 وهي التي ان شاء الله اختم بها هذه الحلقات الان، وهي قوله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الليل، اسمع، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. لاحظ هذه، وبقرا لك المتشابه المثاني من أخواتها. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، هنا حذف، هنا شيء محذوف، بعد بين الليل وبين لتسكنوا في شيء محذوف، شيء محذوف. وين هو؟ قال كمل الآية وانت تشوف. والنهار مبصرا، أيضا النهار مبصرا في شيء محذوف. هذا يسميه علماء البديع بالاحتباك، باب من أبواب البديع اسمه الاحتباك، وهو أن يذكر شيئا له أوصاف ينقص بعضه، ثم يذكر شيئا آخر له أوصاف ينقص بعضه ويزيد فيه، اللي نقصه من الثاني موجود في الأول، واللي نقصه من اللي نقصه من الثاني موجود في الأول، واللي نقصه من الأول موجود في الثاني دليله. فالجملة أصلها هو الذي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار مضيئا لتتحركوا فيه، فحذف لتتحركوا من النهار وحذف لتسكن مظلما من الليل، لأن مبصر في الجزء الثاني يدل على المظلم في الجزء الأول، والساكن في الجزء الأول يدل على التحرك في الجزء الثاني، فيسميه يعني بلاغة، كما قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حق. ولذلك أقر العرب أساطين البلاغة وأساطين الفصاحة وعلماء هذا الباب الذين لم يصل قبلهم ولا بعدهم من هم على شكلتهم في علو درجة في علوم بلاغة، إلا أن يقروا أن هذا من عند الله ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام مالك القوى والقدر. هذا الذي أقول الليلة في هذه موجود، الآية لها متشابه مثل ما قلت لك، هنا يقول هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، اسمع، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، لآيات لقوم يسمعون. وفي النحل اللي تيجي بعد كم سورة، يعني بعد هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر يأتي النحل، وفيها آية في النحل من أختي هذه، في آية في النحل أختي هذه، ها؟ بعد يقول فيها بس ما هي في الليل والنهار، لكن بس في الجزء الأخير منها زي في تذييلها. ألم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ما قال لآيات. فأنت يا اللي جيت في آخر الزمان واللي في أول الزمان أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاء يقرأ، قلت لك النبي أمي لا يقرأ لو ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو يمين، وأنا البارحة أقرأ الآيات الأولى هذه وأخبط فيها وأنا قريها، يا ما أقول مئات المرات، الحمد لله ومن أسي يمكن آلاف المرات، ومع ذلك أخبط. لماذا؟ لأن هذا غالب لا مغلوب، القرآن غالب لا مغلوب مهما كان الإنسان، لكن أمرنا به بكثرة التعاقد، أمرنا بأن نتعاهد القرآن، لأنه كما قال أشد تفاصيا من الإبل المعقلة، يعني لو عقلت بعيرك ومدة طويلة لو جت تطلق العقال منه ما تحس انه طاير من القومة، عشان من ضومة من من من من العقال اللي كان يعقل. فالنبي عز وجل على يأمرنا بأن نتعاهد كتاب الله بالتلاوة والتدبر وكثرة الترداد وكثرة الترداد، وهو لا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى جديده ولا تنتهي ولا تنقضي عجائبه، وكلما تكرر زادت حلاوته، كلما تردد زادت حلاوته، ولا ولا ولا, ولا يخلق كما جاء في الأزهر، لا يخلق عن كثرة الرد. يعني مهما قريت ومهما تردد كأنك قريت إلا مرة واحدة. تقرأ فاتحة الكتاب 17 مرة في اليوم، عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم كأنك تقولها أول مرة في حياتك، ما هي قديمة عليك، شيء جديد تحس بسعادة قلبك به وتلقيه له. فيقول هناك إن في سورة النحل إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وهنا يقول إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، وكأنه رمز. إذا حبيت تحط الرموز، يعني أنا لاحظت رموز كثيرة، إذا جيت أقرأ واشتبه علي أذكر وإحنا أي في سورة، لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هالآيات في سورة الأعراف كلها يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لكن لو جيت أقرأ في آيات سورة في يونس اللي أنا أقرأ هذه ما أجد فيها نفعا ولا ضرا أبدا، بل أجد فيها ضرا ولا نفعا. فأنا لو أقرأ مثلا في الأنعام أو أقرأ في اللنفة في ذا نفعا ولا ضرا، لكن إذا جيت يونس واشتبه علي نعرف أن في يونس ما فيها نفعا ولا ضرا، فيها كلها ضرا ولا نفعا. وينزل على الأم محمد عليه السلام فيقرأه المرة الواحدة كما قلت، تنزل عليه سورة الأنعام وهي جزء وشوي، ويقرأها جبريل مرة واحدة وتنطبع في قلبه حتى يلقى الله عز وجل، ما يروح منها ولا حرف ولا يتبع عليه فيها كلمة صلوات الله وسلامه عليه. هناك وهنا يقول إن في ذلك لآيات للقوم يسمعون، وهناك يقول إن في ذلك لآية للقوم يسمعون. ويقول في سورة النمل ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، من شابه هذه ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار نفس الاحتباك ونفس البلاغ ونفس البيان اللي هناك. وين بين سورة يونس وسورة النمل كم جزء؟ نمى السبيل وما من دابة وما أبرئ والإسرة وأما السفينة والأنبياء والمؤمنون، يا حتى تحصل الآية حتحصل النمل هتحصل النمل وتحصل النمل تلقى فيها نفس المتشابه المثاني، بس فرق. هنا يقول هو الذي جعل، وفي النمل يقول ألم يروا أن جعلنا ليلة والنهار مبصرا. إن في هناك يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وإن في ذلك في الآية اللي أنا قالت الليل لقوم يسمعون، هو الذي جعل لكم الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قلت لك هذا يسمى في علم البلاغ احتباك، في قوله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا يعني لتتحركوا فيه. قبل ما أمشي من هالمعنى أضرب مثل آخر في كتاب الله، فيه مواد في علم البديع وأكثرها في علم البديع وفي علم المعاني، وفي شيء في علم البيان، شيء كثير، لأن تقريبا نصف علم البيان أكثر أكاذيب اخترعها المعتزلة أعداء الله ورسوله. وأول من أنشأها أبو عبيدة المسلم الجراح أبو عبيدة، وكان أهله يهود، جد أبوه يهودي وهو يعترف. وقلت لك إن حارب الإسلام حرب لا هدف فيه، لكن للعجب العجيب الغريب أنه لقي رواجا فيما ينقل عن اللغة العربية، عجمي ابن أعجمي ويتلقون اللغة العربية منه، حتى البخاري ينقل عنه في المفردات اللغوية ينقل عنه، والحافظ ابن الذهبي في تذكرة الحفاظ كتب إذا لما قال أبو عبيد القاسم المعمر بن معمر، ما هو المسلم الجراح، معمر بن المثنى لما قال سبقك، بعد ما كتب العنوان قال سبق قلمي بكتابته وإنه ليس أهلا لذلك، يعني ما يستحق أن نكتبه. وقلت لك عندما مات ما مشى في جنازته سني ولا حتى رافضي، لأنه كان يعمل لغير الله فأسخط الله عليه كل الناس. هذا أبو عبيدة معمر بن المثنى هو اللي اخترع النص اللي هو المجاز، هو التشبيه والكناية في علم البيان، التشبيه هي أبوابه، تشبيه وكناية ومجاز. الكناية ما فيها إشكالات معروفة عند العرب، التشبيه معروف عند العرب، الله يضرب أمثلة كثيرة، مثل نوري كمشكات فيها مصباح، المصباح في إلى آخر الآية. لكن المجاز هذا يحتاج لبحث. أتوا بالمجاز، وضع المجاز هذا الأساس فيه، وكتب كتاب سماه مجاز القرآن، وضع هذا علشان يحرف آيات الله، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وينكرها، عشان ينكر كالمعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء، يعني عندك في ثبوت الأسماء لله وصفاته الناس مذاهب. الجهمية ينفون جميع الأسماء وصفات الله، ما للرب عندهم اسم ولا صفة. يقول في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول هذه لها رموز ما هي حقيقة. فالجهمية ينكرون كل أسماء الله وصفاته، المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، بدعوى أن إثبات صفات متعددة لله تدل على تعدد الآلهة والمعبودات، وهذا كذب، وهذا كذب دجلوا به على الناس. بعض الناس كانوا ينسبون للأشعري في أول الدار أنه أثبت 20 صفة وأثبت ونفى نقائضها على التعيين، على التعيين، ثم قال كل شيء وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضر تزيين، وهذا باطل. وأنا قلت أكثر مرة للأشعري عندما انتقل من مذهب المعتزلة وبعد ما جلس هو سنه 40 سنة وهو يدعو إلى الاعتزال، لأنه قدر له بعد أن يموت أبوه وهو صغير يتزوج أبو علي الجبائي كبير المعتزلة، يتزوج أمه وينشأ أبو علي أبو الحسن الأشعري في بيت أبي علي الجبائي، فينشأ على مذهب المعتزلة ويدعو له، ولكن هداه الله، هذا قلبه بعد ما وصل 40 سنة وقف في المسجد يناظر زوج أمه ويخطب الجمعة، يا ما رأيك في 3 ماتوا أحدهم صغيرا صبيا والثاني كبيرا مشرك كبيرا كافرا والثالث مسلما تقيا، ما تقول؟ قال المسلم في الجنة والكافر في النار والصبي بين بين بين بين الجنة والنار، لا يدخل الجنة ولا يروح النار. ليه؟ لأن عند المعتزلة قاعدة، وأنه يجب على الله أن يعمل الصالح للعبد، يجب. شوف هالأخباث الأنجاز يقول يتحتم على الله إذا كان العبد قدامه مصلحة أو شيء أصلح يعمل الأصلح. وإذاك يقول ذاك إبراهيم لكاني في جوهرته يقول، وقولهم يعني المعتزلة، إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجبه، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها، فحاذر المحل يعني حاذر عقوبة الله، حاذر لا تتبع هؤلاء الضالين أن تنزل بك عقوبة الله. يقول وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجبه، ألم يروا إيلامه الأطفال وشباب هذه المحالة. علم المعاني قلت لك يا تتلذذ بقراءة القرآن إذا كنت قد درسته، ويتضح لك من أساليب البلاغة المرتفعة عندما يقدم الخبر على المبتدأ، أو يجعل الجملة الجملة فعلية أو جملة اسمية أو الوصف كذا أو الموصول كذا، كل ما تقرأ فيه تزداد فهما ووعيا لكتاب الله وكيف البلاغة اللي فيه. وأما علم البديع فالجمال اللفظي، جمال اللفظ مع ترك ما لا حاجة فيه، يعني وما يدوب مثل ما قال ابن مالك في الألفية وحذف ما يعلم جائز، لأن أي واحد لو ما هو دارس إذا قرأ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لنسكن فيه ليه؟ عشان مظلم ما نقدر نشتغل، ولا عندنا كهرب ولا عندنا شيء من هالقبيل، عشان نشتغل بالنهار بالليل لتسكنوا فيه. وطبعا السكون هذا ضرورة جعله الله جبلة وفطرة وضرورة طبيعية، لا يعيش الإنسان عيشة سليمة إلا به. إذا ما نام قعد يوم يومين رأسه تزت وتز وعي تفكيره، ولو قعد عند الناس يبدأ يمومي، رأسه ترفع وتنزل بينه، وهذا حاله. يعني جعل النوم ضرورة للجسم علشان يتجدد النشاط، إذا كد وكلأ وكدح له 10 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، إذا جليل ونام استرد ما كان أفقده تماما، يقوم كأنه ما اشتغل أمس ولا تعب ولا لحظة واحدة. لكن لو ما نام طيب ما يقدر ينام بالنهار؟ والله يقول عز وجل ومن آياته منامكم من الليل والنهار وابتغاؤكم في الصحيح، النوم أيضا بالنهار قد يعوض وهو من آيات الله. لكن يقولون ساعة في الليل عن ساعات في النهار، ساعة في الليل نوم أفضل من ساعات في النهار نوم، أفضل من ساعات. وإحنا مجربين، يعني لو أنا عندي حجرة مظلمة وعيالي نايمين حولي مغطين وغرقانين في النوم، لكن بمجرد ما أشعل اللمبة يبدو أن يتحركوا، هم نايمين، هم نايمين وغطين في النوم غرقانين، لكن يبدو يتحركوا بمجرد ما يشب النور يبدو أن يتحركوا، يعني كأن الأجسام تحس بأثر الحياة وتتحرك بسبب ذلك. فيكون الله يجعل هذا الإنسان اللي من أجله خلق، اللي يعبده خلق السماوات والأرض من أجل عبادته وحده ولا شريك له، وخلق له جميع وخلق جميع ما في السماوات، سخر لكم ما في السماوات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من جميعا من أجل الإنسان، شمس من أجل إنسان، قمر من أجل إنسان، نجوم الكوكب من أجل إنسان، الماء من أجل إنسان، الهواء من أجل إنسان، الطين من أجل إنسان، الله تمهيد الأرض من أجل إنسان، البحار من أجل إنسان، كلها من أجل إنسان. تعليم الصناعات كما قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فلن تشاكروا. فمن آيات الله الليل ما نمنا بالليل وبالنهار، لكن النوم بالليل غير، وسمه سكن، سمه سكن في غير آية. هو يقول في سورة الروم، سورة لا في القصص، يقول في سورة القصص قل أرأيتم، لا قبلها والحمد لله، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني أبدا مؤبدا دائما باقيا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هو يقول لقوم يسمعون، لأن اللي يسمع هذه النصائح وهذا الذكر هو اللي يستفيد، لكن إذا كان يطنش لها ويعطيها ظهر ويعطيها كأنه ما سمع، لا ما سمع هذا ما يستفيد شيء، يعبث ويلعب ويحسب أن اللي يطلع عليه من الأنبياء والمرسلين لعب ولا أخ. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، قل أرأيتم إن جعل الله سرمدا إلى من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمع، بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم يعني أخبرون إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، لي تسكنون فيه، اسمع اسمع اللي أنا قصدته، ومن وقل أرأيت إن جعل الله عليكم النهار الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون أفلا تبصرون، ومن رحمته اسمع اسمع، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا، وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. شوف الإعجاز البلاغي، الإعجاز البلاغي اللي هو علم الاحتباك في علم البديع، باب الاحتباك في علم البديع، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل، وتبتغوا من فضله يعني في النهار. والعلماء يسمون هذا أيضا في باب البديع اللف والنشر، اللف والاسم باب اللف والنشر، باب عنوان في باب في علم الاسم اللف والنشر. فإن كان يذكر شيئين ثم يذكر بعدهما شيئين معا يرجع الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني يسمى اللف والنشر المرتب، مثل اللي عندنا هنا. وإذا كان الأول يرجع للثاني والثاني يرجع، والأول يرجع للثاني والثاني يرجع للأول، يسمى اللف والنشر المشوش. وكل درب من دروب البلاغة قد يكون التشويش لغرض، وقد يكون الترتيب لغرض، غرض بلاغي مرتفع. هذا يسمى علم الاحتباك. من رحمته جعلكم الليل، ومن رحمته جعلكم الليل تسكنوا فيه، جعلكم الليل والنهار، جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني تسكنوا في الليل ولتنفضوا بالنهار. قلت لك إن الإنسان لا بد أن ينام، ومن غير النوم لا يسعد الجسم ولا يصح بحال من الأحوال، يعني فاقد النوم يستمر إلى أن يفقد العقل، يعني العقل الستابع إذا راح النوم خلاص لا يقدر يمشي ولا يتحرك ولا يعمل ولا يأكل ولا يشم ولا يعرف شيء. فهذا من فضل الله علينا ومن إحسانه وجوده ومن رحمته جعل الليلة لنسكن فيه. وقلت لك إني ليش كان الليل؟ عشان الظلام اللي فيه. وكم لظلام الليل، يقول شاعر، وكم لظلام الليل عندك من يدين تنبئ أن المانوية تكذب. اللي ما بيقولون بالله بإله السماوات والأرض. فالنوم آية من آيات الله، وبه يكون سكن الجسم. ربنا وصف المرأة الصالحة بأنها سكن، ووصف البيوت اللي نبنيها سواء كانت من جلود الأنعام، من أوبار، من الصوف، من الشعر، أو كانت من البنيات، من الجبال، من غيرها. يعني كون يجعل لنا بيوت في الجبال، وبيوت في السهول، وبيوت من الوبر، وبيوت من الشعر، وبيوت من الصوف، بيوت من الصوف. هذه كلها من آيات الله، هذه كلها من آيات الله عز وجل، ومن فضل الله وإحسانه على العبد ليعيش، ليسكن، ليستريح. والمرأة أيضا إذا كانت صالحة سكن، وإذا كانت غير صالحة جنون. يعني المرأة إذا كانت صالحة وجاء زوجها مرهقا من الخارج، من عمله، من بلاياه اللي يتعرض لها مع الناس، يسكن عندما يأتيه. يعني خديجة لما يجيها النبي محمد عليه السلام يرجف فؤاده، يرتعد من الخوف، فيقول لها، يعني هو رغم انه لسه توى يومها جاي النبوة، لكن ما نزل اي شيء، يعني شيء قليل، ومع ذلك يلهم الله، يقول زملوني زمل، دثروني دثروني، يقول لعائل خديجة. فتدثر، تغطي، تحط عليه الغطاء اللي يسكنه، لأن من عادة المرتعش، المرتعش الخائف إذا غطي غطاء محكم اطمأن وسكن. فلما اطمأن بعد ما غطته وذهب عنه الروع أخبرها الخبر، وقال يا خديجة لقد خشيت على فقد، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا عمرها ما سمعت وحي ولا رسالة، لكن من فضل الله على نبيه أن يهيئ هذه المرأة الصالحة لتكون وزيرة صدق له في هذه الأيام البلية التي عندما بعثه الله عز وجل لقوم كافرين. قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم. شوف يعني الأشياء اللي تجلب السعادة للعبد، الأشياء اللي تخلي العبد يندفع عنه بلايا السوء ومصارع السوء وحوادث الدهر، حوادث الدهر، إنه تصل الرحم، تحب قريبك، واللي يحب قريبه ما يضيع، واللي يكره قريبه ما يسعد، واللي يقطع رحمه ما تنزل عليه الرحمة من السماء، ولا اللي قاعدين معه كمان، إن الرحمة لا تنزل على قاطع، يعني عاق الرحم، يعني إذا كانوا جماعة جلسين مع واحد يقطع رحمه ما تنزل عليهم رحمة كمان، يعني يحرمون من الرحمة من الجلسين مع واحد غير صالح غير مستقيم. فتقول أخذي إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف أو تقري الضيف وتعين على نواب الحق. فشوف كيف طمأنت قلبه، وبعدين أرادت بعد الكلام العلمي هذا اللي قالته أرادت أن تطمئنه عمليا، أخذت بيدي وقال إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان يقرأ من التوراة والإنجيل بالعبرانية والسريانية ما شاء، من أهل مكة، ويقرأ الكتب السابقة. فذهب لي وقالت يا ابن عمي تقول له اسمع من ابن أخيك، النبي أصغر منها 15 سنة، يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، وهو ابن عمها صحيح. فأخبره النبي الخبر، قال هذا الناموس، يعني هذا الوحي الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها إذ يخرجك قومك، ليتني أكون جزعا يعني شابا قويا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقته أن توفي وفتر الوحي. يعني هذه ما سكن، وذلك ربنا يقول ومن آيات في سورة الروم، ومن آياتي أن خلقكم من تراب، تراب اللي تهبش عليه. وإذا كان أقول لك ليش السجود، إن الإنسان هو ساجد ينظر لأرنب محل أرنبة أنفه، يعني يخلي عيونه وهو ساجد لجهة أرنبة الأنف، عن مكان من مكان السجود، وهو قائم إلى محل السجود، ما يخلي عين الطير شرق وغرب، وقائم إلى محل السجود، وإلى عندما يسجد على الأرض إلى أرنبة الأنف عشان يتذكر إن هالأنف اللي فيه الدم الأبيض ولا الأسود ولا الأحمر على ما وصف الله هو جزء من هذا التراب، وكيف إن هالتراب تحول إلى هالجزء ده وصار يحيس. ومن آياته أن جعلكم ليلة الله، ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ويبين جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فالنهار للمعاش من أول الدنيا إلى يوم القيامة. صحيح المصانع يشتغلون بالليل وعندهم أنور عندهم كذا، لكن ما يستمر الصلاح العامل طول الدهر. اللي يشتغل أكثر شغله بالليل ما يستمر على حاله، عقله وفاءه وجسمه ما يستمر، ما يطول به المدى. لكن الإنسان الطبيعي اللي ينام بالليل ويشوف أن عيالنا الحين خربوا، والكبار عندنا خربوا، والنسوان عندنا خربوا، لأن من يوم جامه التلفزيون والأمور هذه طول الليل إلى الفجر قاعدين يقابلون، وعندي ما بقى الفجر خمس دقائق يجي إبليس ويخلي رأسهم تصيح في الأرض ولا يقومون إلا حول الظهر. طول الليل على فساد وضاعوا عن صلاة عن الصلاة وعن العبادة. وهذه ليست تربية إسلامية، لا تمت إلى التربية الإسلامية بحال. وأنت إذا طلبت من ولدك إذا كبر أن يكون برا بك، أصلك أنت ما برد به عندما طلقته بالليل يسهر مع العيال. إحنا عندنا محل إذا نظرنا قبل الفجر والعيال حاطين سيارة ويلعبون الورق وبلايا، ما لحد لا أحد يرضعهم ولا أحد يمنحهم في الشارع على الرصيف. فعندما يقول المؤذن الله أكبر كل واحد يركب سيارة وفحط له بها شوية وروح ينام. هل تنتظر من هذا أن يكون سم أن يكون يعني لبن الصلاح في المجتمع؟ هل تنتظر من هذا أن يكون نافع لعباد الله وأولياء الله؟ هل تنظر هذا أن يكون صالحا لنفع البلاد والعباد؟ ما يصير ده، ما يصيره بهذا الشكل، ما ربي تربية إسلامية. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن النوم بعد صلاة العشاء، عن النوم قبل صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء وينهى عن السمر بعدها. والعلماء يقولوا إلا إذا كان طلب علم أو تهيئة جيش من ولي أمر المسلمين فله أن يسهر. أما يسهرون على الورق أو يسهرون على الشار أو يسهرون على البلاء ما لها حتى، هذا ما يتربي إسلامي أبدا، ولا تموت الإسلام بصلة. وعمر يقول على الصلوات، على صلاة المغرب، على العشاء بعد المغرب كذا كذا، على العشاء فمن نام، عمر يدعو، أول حديث الموطأ، موطأ الإمام مالك، عمر يدعو فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، يعني الله لا يمكنه من النوم ولا عينه تشوف النوم إذا كان ينام قبل صلاة العشاء، لأنه يخاف أن يضيع صلاة العشاء إذا نام قبلها. يعني إذا نام هذا تربية الإسلامية هذه. صحيين بعد صلاة العشاء خلاص ما في له وجود راحة، عشان يأخذ البدن كفايته من الراحة. أما إذا كان يسهر حتى ما يحصل علم، حتى لو قاعد يقرأ طول الليل وماسك الكتاب يبدأ بس ينظر بالكتاب وهو ما يدري عنه فيه، لأنه ما شبع نوم، ما استأنس منه، ما سكن. فربنا يقول هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذا قلت لك سمى الاحتباء، وهو كثير في كتاب الله. وانظر يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، تراه كثير في القرآن بس نضرب مثل، يعني إذا كان مثل مع هذه الآية يمكن يرسخ في ذهني بعض الشيء منه. أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، اسمع إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال لنا 200 منين؟ ما قال لنا، لكن قيد 20 بأنهم صابرون. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 ما قال صابرة ولا غير صابرة. هو في الأول قال 20 صابرون، ولما ذكر لنا ما قال صابرة. وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلب 200، ويكن منكم 1000 يعني صابر، طبعا صابر هو ما ذكره هنا لكن موجود في آية في المحل الآخر، ويكن 1000 يغلب 2000 بإذن الله. هما قال بإذن الله في أي واحدة من الأربع اللي فاتت كلها، لما قال بإذن الله عرفنا أن كل واحدة من هذه الحركات والسكنة إنما تكون بإذن الله وحده، لا بالطبيعة ولا بالجبلة. إن يكن منكم 120 صابرون يغلبوا 200، ولا قال هنا قال، ما قال من الذين كفروا في الآية الأول، ما قال 200 من الذين، ما قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أصلها من الذين كفروا كما سيبين، وإن يكن منكم يغلبوا 1000 يغلبوا وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 قال من الذين كفروا، فعرفنا أيضا أن 200 من الذين كفروا. وقال أنا خفض عنكم وعلمنا فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يعني من الذين كفروا، ويكن منكم 1000 يعني ما قال صابر لأن يكفي القيد اللي هناك اللي على مادة الاحتباك اللي نقولها دي، ويكن 1000 يغلبوا 2000، ما قال من الذين كفروا ولكن قال بإذن الله، فصل الكل بإذن الله، الغلبة والنصر والتأييد والإعزاز والتسديد إنما يكون بإذن الله وحده. هنا قال هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه، الليلة تسكنوا فيه يعني ترى فيه ناس سترهم الليل، يعني يفرحون بالليل لأن يستر عورته، يعني آلاء لله عز وجل، آلاء لله عز وجل. ترى الحيوانات تنام، حيوانات تنام، وإن كان بعضها ينام يعني كالبقر وأهل جبوت تدل رأسها قريبة من الأرض، وأحيانا تحط رجلها على الأرض، وأحيانا هي كذا ونايمة، وأحيانا تصير بتسوق تسحب تجر في الساقية في الساقية في الساقية وهي تشتغل تشتغل، وهم مغطيين عنها أحيانا وكأنها نايمة وهي ماشية عشان تسكن عشان تستدر الصحة وتنشط إذا هدأ. وهذا طبعا شيء مجرد، وجعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، والنهار مبصرا. طب هو اللي ما قال هو النهار مبصر، النهار هو مبصر ولا يبصر فيه؟ والنهار اللي بيشوف، النهار هو عينه اللي بيشوف عشان يقول بيبصر، ولا احنا نبصر في النهار؟ هو المراد من قوله جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار يعني مضيئا لتسكنوا، جعل لكم الليل مظلما، مظلما مظلم صحيح لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. العرب كانوا يستعملون الكلمات ما هي في مع في حقائقها اللغوية، يتعارفون على المراد منها بمجرد النطق، وإن كان عند التركيب، عند التركيب ما هي ماشي على القواعد العربية 100%، لأن عندك مبصر الشخص نفسه اللي يبصر، الإبصار المادة الإبصار ما هي للنهار، إنما النهار هو الذي عندما يجعله الله يضيء للناس، يضيء للناس فيبصرون به، فهو يبصر به ولا يبصر هو. لكن شوف جريش يقول ينادي ابنته سيت البيت، يعني يبين على أن المطي، المطي على أن يعني المطي يعني يبين إسناد فعل، إسناد هذا الفعل إلى المطي، المطي المطي ما هي اللي بتضوي الطريق ولا بتنوم، المطي المطي هي ما بتخلي سن، هي اللي خلي سن ينام، ما بتخلي سن، يعني معنى أن هذا الكلام حقائق عرفية بمجرد ما يستعمل عندما يسمع السامع، جعل لكم النهار مبصرا يعني مضيئا، مثل ما قال جعل لكم الليل لتسكنوا فيه يعني مظلما لتسكنوا فيه، وراه مصرا لتروا فيه، تروا في هذه آيات. وقد جاء بالتصريح في ذلك والمراد منه في آيات كثيرة من كتاب الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مش باقي 10 دقائق، هل يجوز للقواعد من النساء أن يظهرن وجوه؟ نعم يجوز للمرأة التي بلغت سن اليأس وزادت عليه كما وصارت قاعدة عن الحبل وعن يعني الرغبة في مقاربة في المقاربة من الرجال يجوز لها كما قال عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا يعني لا يطمع ما عندها طمع فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة اسمع وأن يستعففن خير لهن يعني الأحسن لها ما تكشف لأن لكل ساقطة في الحي لاقطة ينتجك شيوعي وهو ما عنده أي بصيرة لا للدين ولا للدنيا وينزل قري ويبدأ في السر ويدسس ويرغب في المذهب الشيوعي أو البعثي أو اليمين أو القومي أو اليمين أو اليسار وتجد بعد كم سنة وراه أمة من الناس رعاع غوغاء لا يدرون ما يأكلون ولذلك يبدون يقلدون ويصيروا شيوعيين يرتكسون وينتكسون صاروا شيوعيين أو يصيروا بعثين يصيروا على بلا من هالبلاء الكبير ده على هالبلاء الكبير ده يصيروا ويجلبون لأممهم العار والدمار.